أو أكثر منفعة مجيبة للشكر، وقرأ غير حمزة والكسائي والوتر بفتح الواو، وهما لغتان كالحبر والحبر، والليل إذا يسر. إذا يمضي كقوله والليل إذ أدبر، والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة. أو يسري فيه من قولهم صلى المقام وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيفا، وقد خصه نافع وأبو عمرو بالوقف لمراعاة الفواصل، ولم يحذفها ابن كثير ويعقوب، وقرأ يسر بالتنوين المبدل من حرف الإطلاق. هل في ذلك القسم أو المقسم به قسم حلف أو محلوف به لذي حجر يعتبره ويؤكد به ما يريد تحقيقه؟ والحجر العقل، سمي به لأنه يحجر عما لا ينبغي كما سمي عقلا. ونهيه ونهيه وحصاة من الإحصاء وهو الضبط، والمقسوم عليه محذوف وهو ليعذبا، يدل عليه قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، يعني أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، قوم يهود سموا باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم باسمه. إرم عطف بيان لعاد على تقدير مضاف، أي سبط إرم أو أهل إرم إن صح أنه اسم بلدتهم. وقيل سمي أوائلهم وهم عاد الأولى باسم جدهم، ومنع صرفه للعلمية والتأنيث. ذات العماد ذات البناء الرفيع أو القدود الطوال أو الرفعة والثبات. وقيل كان لعاد ابنان شداد وشديد، فملكا وقهرا ثم مات شديد فخلص الأمر، أو فملكا وقهرا ثم مات شديد فخلص الأمر لشداد. وملك المعمورة ودانت له ملوكها، فسمع بذكر الجنة فبنى على مثالها في بعض صحار عدن جنة وسماها إرم، فلما تم سار إليها بأهله، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. أو عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد، صفة أخرى لإرم، والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة. وثمود الذين جابوا الصخرة قطعوه واتخذوه منازل كقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا، بالواد وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا، أو لتعذيبه ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، صفة للمذكورين عاد وثمود وفرعون، أو ذم منصوب أو مرفوع فأكثروا فيها الفساد، يعني أذم الذين طغوا في البلاد أو هم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بالكفر والظلم،

والصبيان ويأكلون أنصباءهم ويأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك ويحبون المال حبا جما. وفي قراءة وتحبون المال حبا جما كثيرا مع حرص وشره. وقرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب لا يكرمون إلا ويحبون بالياء والباقون بالتاء كلا ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم وما بعده وعيد عليه. إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكا بعد دك حتى صارت منخفضة الجبال والتلال أو هباء منبثا وجاء ربك والملك صفا صفا أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته وسياسته. والملك صفا صفا بحسب منازلهم ومراتبهم وجيء يومئذ بجهنم كقوله تعالى وبرزت الجحيم. وفي الحديث يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ بدل من إذا دكت والعامل فيهما يتذكر الإنسان أي يتذكر معاصيه أو يتعظ لأنه يعلم قبحها فيندم عليها. وأن له الذكرى أي منفعة الذكرى لئلا يناقض ما قبله. واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي لحياتي هذه أو وقت حياتي في الدنيا أعمالا صالحة وليس في هذا التمني دلالة على استقلال العهد بفعله أو دلالة على استقلال العبد بفعله. فإن المحجور عن الشيء قد يتمنى أن كان ممكن ممكنا منه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الهاء لله أي لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواء إذ الأمر كله له أو للإنسان. لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه. وقرأهما الكسائي ويعقوب على بناء المفعول لا يعذب. يا أيتها النفس المطمئنة على إرادة القول كأن الله عز وجل يقول لها وهي التي اطمأنت بذكر الله. فإن النفس ترتقي في سلسلة الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته فتستفز دون معرفته وتستغني به عن غيره أو إلى الحق بحيث لا يريبها شك أو لا يريبها شك أو الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن وقد قرئ بها ارجعي إلى ربك إلى أمره وموعده بالموت. ويشعر ذلك بقوله من قال كانت النفوس قبل الأبدان موجودة في عالم القدس أو بالبعث راضية مرضية بما أوتيت مرضية عند الله فادخلي في عبادي في جملة عبادي الصالحين وادخلي جنتي معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم. فإن الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة أو ادخلي في أجساد عبادي التي فارقت عنها أو فارقت عنها وادخلي دار ثوابي التي أعددت لك. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نورا يوم القيامة. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء سبحانه. أما نحن معاشر المؤمنين فلا يجوز للواحد منا أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني أحسن تفسير في ذلك أو ليخرس، يعني لا يجوز الحلف لا بشرفه العسكري، لا يجوز بأولاده بزوجته بحياته بشبابه بكل شيء أبدا، كل شيء لا قيمة له. من كان حالفا فليحلف بالله. وإن الحلف الذي يحلفه الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما ينهي علاقة ولكن لا يبين الحق من الباطل، لكن الحالف كأنه يقول عندما يحلف جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا، فهذا معنى الحلف وإمتى تنتهي الخصومة في الدنيا. أما لا يعني هذا أنه يقول والله قضى لي القاضي وهو يعلم أنه لا حق له، لذلك يمكن أن يتدارك ذلك بالدنيا بالتوبة إلى الله عز وجل وإعادة الحقوق وتكفير اليمين. والفجر وليال عشر، لقد أقسم الله عز وجل بهذا الوقت، هذا الوقت المبارك وقت الفجر، الوقت الفجر الصادق الذي يبدأ فيه في كل يوم خلق جديد. هذا الخلق الجديد الذي يبدأ في كل صباح أقسم الله سبحانه وتعالى به، أصل الصبح إذا تنفس، أو أقسم بنفس الصلاة، فإن الله لما كان الوقت له أهمية جعل الصلاة فيه من أهم الصلوات، وصلاة الفجر صلاة عظيمة، فمن صلى الصبح في جماعة فهو في أمان الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في أمان الله حتى يصبح. لذلك ربنا أقسم بهذه الصلاة المباركة التي كان يتخلف عنها المنافقون. والفجر وليال عشر، الليالي العشر قد تكون ليالي عشر ذي الحجة، وهذا أكثر ما يرمي إليه المفسرون، ولذلك إذا قلنا هذا فيكون الفجر فجر يوم خاص ألا وهو فجر يوم عرفة أو فجر يوم النحر، أو يكون الليالي العشر وهي الليالي العشر الأخير من رمضان، وكل ذلك يحتمل وكل ذلك أقسام لله تبارك وتعالى. قال والشفع والوتر، هنالك أشياء جعلها الله مزدوجة وهنالك أشياء جعلها الله وترا، لذلك بالنسبة للشفع قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذا هو الشفع، يعني كل شيء لا معه شيء آخر، فلذلك عندما يأتي الإنسان المذنب يأتي معه بشافع، يصبح هو والشافع عبارة عن اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كذلك الخالق سبحانه وتعالى هو فرد، نعم، ولذلك من الممكن أن تفسر هذه أن الله عز وجل يقسم بالعناصر التي خلقها، الأفلاك، الفروج، البروج، السيارات التي تكون في السماء، نعم، الصلوات الخمس فهي عند ذلك الشفع، وكذلك الوتر فيها، إما الوتر الذي بعد العشاء أو الصلوات التي تكون عبارة عن ركعاتها زوجية، وصلاة المغرب التي تكون فيها يعني وترا، أو بيومي النحر وعرفة، كل ذلك ممكن. يعني هذه الأشياء تدلنا جميعا على توحيد الله تبارك وتعالى، فهو الخالق لها وهو المسير لها وهو المنعم علينا بكل شيء، أفلا يتوجب علينا أن نشكر الله عز وجل؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، نعم يقال وتر ووتر كالحبر والحبر، وكلاهما لغتان وقراءتان أيضا. ثم أقسم ربنا عز وجل والليل إذا يسر، أي الليل إذا يسري، ومعنى ذلك يبدأ الليل وهكذا لا شيء يبقى، لا شيء يبقى في الحياة، الليل يمشي ويمشي هكذا إلى أن يطلع الفجر في كل ليلة من الليالي، كما قال تعالى والليل إذا أدبر، والليل إذ أدبر. لذلك هذا الليل لابد أن يتعاقب بعد ذلك النهار، وهذا دليل على قدرة الله ووفور النعمة التي تكون علينا. فيا ترى لو كان الليل سرمدا إلى يوم القيامة أو النهار سرمدا، عند ذلك لهلك الناس، كيف ينامون، كيف يرتاحون، كيف يفعلون؟ إذن وجود الليل والنهار نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. إذن أقسم الله بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إذن هل في ذلك القسم أو المقسم به من الفجر وليال عشر والشفع والوتر؟ نعم، هذا المقسم به قسم أو هو عبارة إما حليف أو محلوف به. لذي حجر الله عز وجل أعطى كل واحد منا عقلا، وهذا العقل إنما يسمى حجر. لماذا؟ لأن العقل يحجر الإنسان عن الوقوع فيما لا ينبغي له أن يقع فيه، ولذلك هو يضبط على الإنسان هذا الأمر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يأتي الجواب المحذوف هنا، وهو ليعذبن الله عز وجل، يعذبن الذين تنكبوا عن الطريق، والذين لم يوحدوا الله، والذين ساروا على منهج الشيطان، والذين فكروا أنهم مخلدون في هذه الحياة الدنيا. فضرب الله لنا أمثلة عن هؤلاء فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إذن أعطانا مثلا من الأمثلة فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد. من عاد؟ هذا واحد من أولاد نوح، عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، نعم. ودائما القوم إنما يسمون بأسماء جدهم، فهؤلاء كما سمي بنو هاشم بنو المطلب بأي شيء؟ باسم جدهم، إرم ذات العماد. لذلك هذا هؤلاء أهل مكان تسمى إرم، نعم. فلذلك سموا تلك البلدة باسم جدهم، وكان لذلك. لماذا قال ربنا عز وجل إرم لما كان فيها العلمية وكان فيها التأنيث اسم للبلدة فمنعها من الصرف؟ فقال إرم ذات العماد، إرم ذات العماد يعني هذه هؤلاء الذين جاءوا بالأبنية العالية لأنهم كانوا عبارة عن أصحاب يعني أجسام طوال كثيرا، ولذلك شبهوا بالاسطوانات العالية أو الرفعة المتناهية التي يفعلونها، أو أخذوا من طول العمر الذي كانوا يعيشونه فحسبوا أنهم من المخلدين. إرم ذات العماد، إذن وصف الله عز وجل هذه البلدة التي وصفها بهذا الوصف العظيم. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن هؤلاء أن عاد كان له من الأبناء شداد وشديد، هؤلاء ملكا ملكا عظيما وقهرا ثم مات شديد، فكان الأمر لشداد بعده، ملك المعمورة، دانت له الدنيا، دانت له الملوك، سمع بذكر الجنة فأراد أن يبني مثالها يعني في بعض صحارى عدن، فجعل وأمر بذلك، فلما سار إليها وكان منها وبين عدن مسيرة 24 ساعة يوم وليلة تماما، وعندما خرج إليها أرسل الله عليهم الصيحة، هذه الصيحة التي أهلكتهم. عند ذلك فكان أول مثل يضربه الله عز وجل بعاد، نقرأ: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أيضا قبيلة أخرى، هؤلاء الذين قطعوا الصخور، نحتوا الجبال بيوتا، جعلوا يعني أشياء كثيرة، إذن ما زالت آثارهم تدل عليهم، ها هم نراهم كيف في بالأردن الآن يرى الإنسان هذه الجبال، لم يكونوا يبنون بيوتا بل كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وهذا دليل على قدرتهم وقدرة أدواتهم والعمل الدائب الذي يفعلونه، فلم يكونوا يضعون حجرا على حجر بل كانوا يفرغون الحجارة حتى تصبح غرفا، وبذلك تصبح الجبال عبارة عن آية من الآيات بشكلها وعظمتها وزخرفتها إلى غير ذلك. ربنا عز وجل قال: ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثم ذكر أيضا فرعون، وفرعون اسم لكل حاكم لمصر، وإذا أطلق فرعون فيكون هنالك فرعون موسى، نعم، وفرعون ذي الأوتاد، إن الملك العظيم الذي يذهب مع جنوده، فإذا ضرب في الأرض عند ذلك كانت له المضارب الكثيرة، عند ذلك نقول ذي الأوتاد صاحب الأوتاد الكثيرة جدا. فعندما قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، ماذا قال؟ الذين طغوا في البلاد. فعندما تريد إما أن تجعل الذين بدل من عاد وثمود وفرعون، أو من فرعون الذين طغوا في البلاد، أو تقول أذم الذين، فتصبح الذين في موضع نصب، الذين طغوا في البلاد، أو تقول هم الذين طغوا في البلاد، إذن يمكن هذا ويمكن هذا، إذن هم الذين طغوا، أذم الذين طغوا، أو بدل من أوصف لهؤلاء، فأكثروا فيها الفساد. بأي شيء كان الفساد؟ الفساد بالنسبة للعقيدة عندما يؤمنون بإله بزعمهم غير الله تبارك وتعالى فيشركون بالله تبارك وتعالى. الفساد الثاني والأهم هو الظلم، فإن الظلم يؤدي إلى ذلك، وهو الذي يؤدي إلى الأمر الأول، فالظالم دائما يكون مشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أقرب إلى الشرك لأنه لم يلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ربنا عز وجل أعطانا التشبيه، فإن الإنسان إذا كانت عنده دابة فإنه يسجل لها صوتا من الجلود يجعله مع بعضه كالضفيرة يضرب بها، هذا هو الصوت الذي كأن الذي حل بهم من العذاب صوت، يعني كما ما هو الفرق ما بين الصوت وما بين السيف، فهذا هو عذاب الله تبارك وتعالى. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله عز وجل إنما يكون إرصاده لمن، توقيته لمن يعذب، لمن يظلم، لمن يشرك بالله تبارك وتعالى. ثم فصل الله هذا الإنسان على ما يكون في هذه الحياة الدنيا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا الإنسان لما قال ربنا إن ربك بالمرصاد، فهذا الإنسان الذي لا يهمه سعيه إلا في الدنيا وفي لذاتها فيختبر أحيانا بالغنى واليسر في هذه الحياة الدنيا، يعطيه الله الجاه، يعطيه المال، يعطيه الحكم، فيقول ربي أكرمن، يعني أكرمني بما تفضل الله به علي. نعم، لذلك في هذا الأمر كأن الإنسان تقدير هيك يصبح، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فقائل، يعني هو يقول ربي أكرمني، هذا المبتدأ الإنسان وخبره فقائل ربي أكرمني، إذن هكذا يكون هذا وقت الابتلاء بالإنعام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، كذلك قدر عليه نعم وجعله فقيرا، فيقول في المقابل لسوء نظره ربي أهانه، إذن إما أن يقول أكرمني وإما أن يكون أهانني، فهو على الحالين منهمك في حب الدنيا، ولذلك ذمه الله على قوليه كلا ليرتدعوا ولينزجروا نعم، فقال تبارك وتعالى بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إذن ربنا سبحانه وتعالى بين ما هي الأسباب التي الإنسان إنما وصل إلى ما وصل إليه، قال بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، ساء فعلهم، ولذلك ربنا ائتمنهم في المال على جزء باليتيم والمسكين، لذلك تهالكوا على المال فلم يكرموا اليتيم بالنفقة على الإطلاق ولم يعطوه أي شيء على الإطلاق مما أمرهم الله سبحانه وتعالى، بل ربما أكلوا حصته من النفقة وأكلوا حصته من الميراث ولا يحثون أهلهم على إطعام المساكين فضلا عن غيرهم، فإذا جاء المال التراث أكلوا التراث أكلا لما. نحن نقول للناس أيها الإنسان إذا ما مات والدك وكان عنده أمانات فينبغي أن تعيد الأمانات إلى أهلها، فإن كان في ماله مال حرام فعليك أن تتخلص منه، فالمال الحرام لا يورث أبدا، فإذا كان في المال حقوق عند ذلك فعلينا أن نؤدي الحقوق لأبنائنا. الغريب أحيانا تسمع ويرى الناس رؤى نعم يقول الميت مثلا في الرؤيا وهم يعلمون ذلك: خلصوني من هذا العذاب، إنني قد أخذت مالا من فلان وفلان، ردوا هذا المال إليه. يخاطبهم من دار الآخرة، لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، ومع هذا هم يعلمون ويسكتون ولا يجيبون ولا يتصرفون ويأكلون المال الحرام. يعني بذلك إن الذي لا يورث النساء، إن الذي لا يورث الصبيان، إن الذي يأكل الأموال، للأسف هذا نراه اليوم في كل أسرة من الأسر حتى عند المسلمين. ماذا حل بنا؟ هل نحب هذا المال؟ لماذا؟ المال إذا كان حراما كيف تضع الجمرة في يدك والجمرة في جيبك والجمرة في حلقك؟ هذا الذي قال تعالى: ويحبون المال حبا جما، لا يبالون بذلك هل هو من حلال أو هو من حرام. لذلك من كان ولدا صالحا فإنه يصحح لأهله ولمن ورثه المال، فلا يرث المال ويعيد الحرام ويعيد الحقوق إلى أهلها. سمعت مرة من شاب في حوران، وفي كثير من القرى لا يورثون الأنثى، فقال شاب لعمته: يا عمتاه، إنني سمعت أنك لم تأخذي شيئا من الميراث، وأريد أن أبرئ أبي دون أن يعلم، ماذا تقدرين لك من الإرث من المال حتى أعطيك هذا المال؟ قامت العمة فقالت: يا ولدي، والله ليس لي غرض بكل هذا المال إلا بشيء واحد. قال: وما هو؟ قالت: أنا حج إلى بيت الله الحرام. قال: إذن حجك علي في هذا العام. سمع والده قال: من أين تأتي لنا بهذه السنة الباطلة؟ انظر، صار الحرام سنة متبعة عنده، وصار الحلال هو يريد أن يبرئه، عندما علم سمى ذلك سنة وأراد أن يغضب على ولده. لماذا؟ لأن ولده يريد أن يبرئه من الحرام، يريد أن يخلصه من حصة أخته التي تدعو عليه أنه لم يعطيها من إرثها من والدها حتى ولا الحج إلى بيت الله الحرام. إذن نحن إلى أي درجة نصل؟ الناس اليوم لا يبالون، هذا يسكن في مكان وهذا يأخذ الأغراض وهذا لا يبالي في التقدير. اتقوا الله عز وجل في الميراث. قال تعالى: يذكرنا بعد ذلك بيوم القيامة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. الأرض صارت منخفضة، دكت دكا بعد دك، هدا بعد هد. نعم، التلال وقعت، صارت هباء، الجبال صارت هباء منبثة. ظهرت آيات الله، جاء ربك والملك صفا صفا، جاءت آيات الله، آثار الله، قدرة الله، قهر الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يتصطف هذه الملائكة في يوم القيامة بحسب مراتبهم، قال: وجيء بيومئذ بجهنم. قال تعالى: برزت الجحيم، كأنها انتقلت من مكان إلى مكان آخر بواسطة الملائكة الكرام، والله على كل شيء قدير. فإن الله لو أراد أن يقول للشيء كن فيكون، ولكنه أحيانا يجعل لذلك أسباب، فجعل لها 70,000 زمام مع 70,000 ملك يجرونها. قال تعالى: يومئذ، يوم تدك الأرض والجبال، يتذكر الإنسان. ماذا يتذكر؟ يتذكر المعاصي، يتذكر ويتعظ ويريد بعد ذلك أن يتوب ويندم. لكن هل توجد ندامة؟ هل توجد توبة؟ أبدا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت في حياتي أعمالا صالحة تجيرني من عذاب هذا اليوم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى لا يعذب عذاب الله ولا يوثق وثاق الله أحد. نعم، أو لا يعذب أحد على قراءة أخرى مثل ما يعذبونه على البناء للمفروض. ثم خاطب الله تبارك وتعالى النفس المطمئنة التي كانت قد خلقها الله قبل خلق الإنسان: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله يقول لها: هذه النفس التي اطمأنت بذكر الله، هذه النفس التي عرفت حق الله تبارك وتعالى، هذه النفس التي لا شك عندها ولا ريب، هذه النفس التي لا تخاف ولا تحزن لأنها آمنت بالله حقا، ارجعي إلى ربك، إلى أمر الله، إلى موعد الله تبارك وتعالى. وهذا يشار به إلى أن النفوس خلقت قبل الأبدان وكانت موجودة في عالم القدس. لذلك فعند البعث: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية بما أوتيت، مرضية عند الله عز وجل بما أمنت به، فادخلي في عبادي، أي ادخلي في جملة عبادي الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وادخلي جنتي معهم فتستضيئي بنورهم. وهكذا تكون الجواهر القدسية في يوم القيامة في دار الثواب، وكأن الله تعالى يقول لها: ادخلي دار ثوابي التي أعددت لك. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفهمنا كتابه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.